ولا يطاف إلى القن والمدبر أم الولد والمكاتب أن بعض وهو الذي جزء منه عبد جزء منه حر لا يضاف إذا كان الذي بعضه سيده. لو قال يدك حرة فيعتق جميعا، وإنما يبعض إذا كان شريك مع غيره، إذا كان شريك مع غيره.